مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. وإلى ثاني فقرات هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر، وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة مريم بصوت القارئ أحمد محمد شهبون من المغرب. قارئنا أحمد محمد شهبون بدأ حفظ القرآن الكريم في سن 9 وانتهى في 12. اشترك في عدة مسابقات محلية ودولية وحصل على الترتيب الأول في العديد منها، مثل جائزة محمد السادس الوطنية وفرع التلاوة في مسابقة جنيد الدولية للقرآن الكريم بالبحرين. يقرأ 36 آية من مطلع سورة مريم. يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ونفي الولد والشريك، ويلم بقضية البعث القائمة على قضية التوحيد، والقصص هو مادة هذه السورة. فقد ابتدأت بذكر نبي الله زكريا عليه السلام وبيان رحمة الله إياه، وذكرت قصة مريم عليه السلام التي كانت مثالا للعبادة والتقوى. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. برواية ورش عن نافع استمعنا وإياكم إلى ترتيل مبارك من سورة مريم بصوت القارئ المغربي أحمد شهبون، وذلك ضمن فقرتنا الثانية، فقرة من القراءات العشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يختلون. وقال عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن. أما الفضيل بن عياض رحمه الله فيقول: حامل القرآن الكريم حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. ويقول الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، من فقرة من القراءات العشر إلى فقرة تلاوات تعليمية، وهي ثالث فقرات هذه الحلقة، وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة عبسة بصوت القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي، وهو علم من أعلام القراء في العصر الحاضر، ولد عام 1338 للهجرة، نشأ في أسرة معظم قرائها من حملة القرآن، كان صوته يصافح آذان جمهور المسلمين شرقا وغربا عبر الإذاعات. تميزت قراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي بقوة الصوت وجماله وعذوبته، إضافة إلى انفعاله العميق بالمعاني. توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة. سنستمع بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي إلى سورة عبسة، وهذه السورة تؤكد على أن المسلمين عليهم أن يدعوا كل ما تعارف عليه الناس وكل ما ينبثق من العلاقات الدنيوية من قيم وتصورات وموازين واعتبارات، ليستمدوا القيم من الشريعة الإسلامية وحدها. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، أما من استغنى، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، وأما

ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. استمعنا وإياكم إلى فقرة تلاوات تعليمية وترتيل من سورة عبسة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نحفظ العشر آيات فلا ننتقل إلى ما بعدها حتى نعمل بهن. وروي عنه رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة في 9 سنين، وليس ذلك للانشغال عن الحفظ أو رداءة الفهم حاشاه رضي الله عنه، ولكن بسبب التدقيق والتطبيق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء. وقد اخترنا فيها ترتيلا من سورتي الشورى والزخرف بصوت القارئ الناشئ جهاد متعب المالكي، وهو قارئ كفيف بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره 5 أعوام بالاستماع فقط، وأتمه في 7 من عمره، فكان آية في الحفظ والضبط. فهو يحفظ القرآن الكريم مع استحضار أرقام الآيات والأجزاء والصفحات والسور وترتيبها. أجيز في رواية حفص حصل على المركز الأول في جائزة الأمير نايف لحفظ السنة النبوية عام 1432 للهجرة. تجده منشرح الصدر دائما راض بقضاء الله وقدره في فقد نعمة البصر. سنستمع بصوت القارئ الناشئ جهاد متعب المالكي إلى ترتيل من سورتي الشورى والزخرف. سورة الشورى ختمت بالحديث عن الوحي وطريقته وعن القرآن الذي فيه حياة للبشرية، فهو يبث الحياة ويدفعها ويحركها وينميها في القلوب وفي الواقع العملي المشهود. أما سورة الزخرف فابتدأت بوصف القرآن الكريم وإنذار المشركين المسرفين في الشرك والمعاصي مع اعترافهم بأن الله هو خالق السماوات والأرض. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى